حبس لما مسك لما حبس يوسف واخذ نعم اخذ يوسف لما حصل السرقة وجدوا المكيال حق الحب في رحل يوسف وهو اخوه في رحل يعقوب والذي فعله عنوة لاجل ان ياخذ اخاه في دين الملك يعني ان يجعله في مصر لانه اخوه نعم فاخوه الاكبر قال ان والدنا اخذ علينا موثق على اننا نرد اخا يوسف الذي هو إيه؟ اسمه بيامين نرده وكيف انا ارجع وقد حلفت على اني ارجع الى ابي مع ميمون بيامين نعم كيف ارجع لن ابرح الارض انا ابو في مصر حتى يقول ابي تعال انا ما ارجع لانه اخذ علي القسم على اننا نرجع مع بيامين لا نفرط فيه كما فرطنا بيوسف نعم معناه هم اهلها باخراجه فلهذا اضاف اليها وقال اخرجتك وقيل هم الكفار كلهم ان يستخفوه من ارض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله شوف هنا في قولي اضاف اليها هنا معنى اضاف يعني اسند اخرج بعلوم مهر فين الفاعل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يعني مكة القرية المراد بها مكة فصار أضاف إيش معنى أضاف يعني أسند الإسناد هو الفاعل فين الفاعل حق أخرجت القرية وجعل الله تعالى الإسناد هنا بعد الإضافة